الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه فقد حيزت، أو قال فكأنما حيزت له الدنيا. فالحمد لله، اللهم آمنا في أوطاننا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سورة القيامة اليوم إن شاء الله تعالى، نسأل الله نبارك في الوقت ونتمها. وقفنا عند قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، الآية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كلا إذا بلغت التراقي، كلا ردع وزجر، أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة، لأن السورة سورة القيامة. كلا، ثم استأنف يعني بدأ وقال: إذا بلغت التراقي، اللي هي إيه؟ وما أدراكم أنها الروح. لم يأتي ذكر الروح، لم يأتي ذكر الروح في السورة، فكيف عرفتم أنها الروح؟ يسمونه المعهود في الأذهان. لما يتقال بلغت الحلقوم، بلغت التراقي، فلا يأتي إلى الأذهان إلا المعهود فيها. أبسط لكم الألفاظ النحوية، يسموه المعهود في الذهن. فالمعهود في ذهنك لما أقول لك بقت هنا، تفهم إيه اللي بقت هنا؟ يعني روحي وصلت هنا كده. إذا بلغت التراقي، يعني بلغت النفس، بلغت الروح التراقي. والتراقي جمع ترقوة، والترقوة هي العظم اللي بين ثغر النحر، في هنا نار إيه، وبين العاتق، دي اسمها عظام الإيه؟ الترقوة. هذه حادثة ترقوة، ترقوة، ترقوتان، جمع تراقي. إذا بلغت التراقي، ويكنى ببلوغ النفس أو الروح إلى التراقي عن إيه؟ عن الإشفاء على الموت، خلاص هيموته روحه بتطلع. كلا إذا بلغت التراقي، إذا روحه صعدت وخلاص هيموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم، مثل كلا إذا بلغت التراقي. هذا إن كانت كلا بمعنى الزجر والرد. تأتي كلا بمعنى حقا، بفي كلا رداعة بيسموها الرداعة عن الردع والزجر، وفي كلا بمعنى حقا، يعني حقا أن المساق إلى الله إذا بلغت التراقي. يبقى إذا كانت كلا يبقى نقول كلا ونقف، يبقى أنت تقصد كلا الرداعة أدام وقفت، مش كده؟ ما دمت قد وقفت فهذا بقوة يشير إلى أنها الإيه؟ يعني اللي فات ده اعتراضك على القيامة كلا، اخرج هيكون وهتطلع روحك وهتكون يوم القيامة، كلا زجر ورد. أو كلا إذا بلغت التراقي، يعني حقا إذا طلعت روحك ووصلت هنا هتعرف أن الله حق وأن القيامة حق، فقد تصل وقد تقف، كل مرة في معنى يتولد عندك. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق. سبحان الله، انتقل الله سبحانه وتعالى بنا من مشهد القيامة الناس وجوه ناظرة ووجوه باسرة وكذا وكذا إلى المشهد الذي نعاينه، إلى المشهد الذي نعاينه في عم في خال في أب في أم في ولد، مشهد الموت. كلا إذا بلغت التراقي حينئذ وقيل من راق، من القائل؟ الحاضرون، الحاضرون حول الميت يرونه يشتد المرض، بدأ يتقلب وكذا، رفز بيده برجله ينظر بعينه، يجري هنا وهناك والحقه وشوف دكتور، هل من راقي؟ من الرقية. قيل هل من راق، يعني هل من طبيب يداوي، هل من شاف؟ ولا شافي إلا الله، وكل داء له دواء إلا الموت. وقيل من راق، من يرقيه؟ يشتفي برقيته، التمسوا له الأطباء، هكذا قال قتادة، التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقى بروحه. يبقى المعنى الأول من راق يعني من راقي، هل من راق يرقي؟ المعنى الثاني راق من يرتقي، في حد يصعد بروحه كأن الملائكة تنفر منه، يلا روحها تصعد، مين هيطلع بيها؟ الملائكة مش عايزين يشيلوا روحه لولا أن الله أمر. من يرقى بروحه؟ يا ترى استفهام. وقيل من راق، من يرقى به، يعني يا ترى الرحمة ولا ملائكة العذاب. وقيل إنه يقول ذلك ملك الموت، وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربها. يبقى من راق ممكن بمعنى راقي وممكن بمعنى مرتقي. قيل يبقى القائل من حوله، من راق يعني من طبيب يداوي أو راق يرقيه. وقيل أي الملائكة أو ملك الموت، من يرتقي بروحه، وكلهم يكره أن يصعد بروحه، روح نتنة، نتنة أعمال نتنة وأقوال نتنة وأحوال نتنة. اللهم حسن أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا كلها. وقيل من راق، بالمناسبة أنا أقول وقيل من راق وأنتم تقولوا وقيل من راق، وأكرر وتصممون لأنكم شايفين فيه سكتة لطيفة. هذه السكتة اللطيفة مكتوبة عندكم، هذه السكتة اللطيفة لها أربع مواضع في القرآن، ولا يسكت هذه السكتة إلا من يمد المنفصل. يعني المنفصل الآية التي قبل هذه كلا إذا بلغت، شايفين كلمة كلا عليها مد عندكم وأنا ملهاش، المد ده اسمه مد منفصل. يعني ايه مد منفصل؟ بسرعة كده في دقيقة واحدة، المد حروفه ثلاثة، الواو والألف والياء. الطبيعي اللي بتمد حركتين، قال قيل يقول، حركتين بس. نمدها أربع حركات ببساطة شديدة إذا جاء بعدها همزة، ونمدها ست حركات إذا جاء بعدها سكون أو شد. خلصت القاعدة. ثاني، حروف المد ثلاثة، واو ألف ياء، تمد حركتين اسمه مد طبيعي، لأنه طبيعي المد حركتين، قال قيل ها؟ وتمد أربع حركات هذه الحروف الأربعة إذا جاء بعدها همزة، السماء، سيء، السوء، لأن بعدها همزة مدناها أربع حركات، وتمد ست حركات إذا جاء بعدها سكون أو شدة، الحاقة. طيب كلا، هنا الألف جي بعدها إيه؟ همزة، يبقى تمد كم حركة؟ أربع. ولكن المد في كلمة كلا، وسبب المد هو الهمزة أو السكون في الكلمة اللي بعدها، مش كده؟ فده اسمه مد منفصل. المد المتصل لازم تمد، واجب. السماء، أي قراءة أي قارئ لازم يمدها أربع حركات، معايا؟ جاء لازم يمدها أربع حركات. لكن المد المنفصل بيسموه المد المنفصل الجائز، يعني جائز تمده وجائز إيه؟ ما تمدوش، خلاص. لكن إذا مددت المنفصل في موضع تمد في سائر المواضع، إذا لم تمد في موضع لم تمد في إيه؟ في نظيره كمثله، اللي زيه يبقى زيه، خلاص اخواني. طيب انت اخترت انك تمد المنفصل وانك ما تمدش المنفصل، اذا مددت المنفصل يبقى هتقول وقيل من راق، واذا ما مددتش المنفصل تقول وقيل من راق، ما تسكتش السكت اللطيف، فالسكت اللطيفة لمن يمد المنفصل. وحيث اني لما قرأت كلا اذا بلغت التراقي، مديت ولا مديتش؟ ما مديتش. وانتوا ما مديتوش، اما اللي قلتوا من راق مش من حقكم، عايزين تخلفوني في من، في من راق، وتقولوا من راق، يبقى لازم تمدوا ايه؟ المنفصل في الكلمة، خلاص. وقيل من راق، طب هم ليه عملوا الموضوع ده؟ يعني قالوا من راق، ها ليه عايزين يسكتوا السكتة دي؟ قال لك لان من راق اسم فاعل اللي بيمرق المرأة، اللي بيعمل المرأة اسمه ايه؟ اسمه مراق، فقيل مراق، فيظن السامع اللي بيفهم عربي يعني انك قلت اللي بيعمل الشوربة ولا بيعمل المرأة، فقل وقيل مراق. لكن ردوا عليهم، لكن وقيل مراق ما كانتش هتبقى ايه؟ مراق، واضح ازاي؟ قال لك لما انت عند الوقف ما قلتش مراق، قلت مراق. الشاهد ان اللي قالوا بهذه السكتة حتى لا يلتبس المعنى على المستمع، لما يسمع مراق يفتكر المراق بتاع المرأة، ولا من يمرق ومرق فهو مراق، وقيل مراق يعني نافر، وكلاهما غير مقصود، فقالوا نسكت السكتة حتى يفهم المستمع وقيل من راق، ما يفهمش بقى غير معناها راقي أو مرتقي. فهمتوني ازاي؟ هذا كلام جيد، وهذا يدل على أن القوم كانوا يدركون المعاني التي يسمعون، ها؟ فيخشوا الالتباس فيصنعونها. وقيل من راق وظن، يعني أيقن أنه الفراق. ده مين اللي أيقن؟ هو الميت ظن أنه فقط أكد أن روحه بتطلع، أي أيقن الذي بلغت روحه التراقي أنه الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد. والتفت الساق بالساق، هل هذا المقصود به الساق الحقيقية ليساق الرجل؟ يعني التفت ساقه بساقه عند نزول موت به؟ أكثر المفسرين أن هذا أسلوب عربي، التفت الساق بالساق، يعني الدنيا تكركبت، الدنيا دخلت في بعض. فهمتوني ازاي؟ بالبلدي كده مش بالعربي، بالبلدي يعني الدنيا تكركبت ودخلت في بعضها، بيسموها العرب اي تتابعت عليه الشدائد، ده الضغط عليه، ده التنفس مش عارف ايه، ده العرق، ده عينه، ده رجله، ده ايده، التفت الساق بالساق، يعني دخلت الشدائد في بعضها. لا، قالوا شدائد الدنيا مع شدة الآخرة. خلاص، ما هو في أشد شيء في الدنيا اللي هي لحظات الموت، مع شدائد الآخرة دخل ده في ده، ودخل في قصة من الشدائد جديدة لم يعهدها، التفت الساق بالساق. هذا هو المعنى الذي عليه الجمهور، جمهور المفسرين، إن الساق بالساق يعني الشدة بالشدة. خلاص، كشفت الحرب عن ساق يعني اشتدت، خلاص الدنيا ولعت والحرب دخلت أشدها. تمام، فيعبرون بالساق عن الشدة، والتفت الساق بالساق. المعنى الثاني إن الساق اللي هي الساق، أي قال الحسن البصري ساقاه إذا التفتا في الكفن. خلاص، بلغت الروح الطراق، وقيل من راق، ما فيش راقي، خلاص هو لا طب ولا غيره ينفع، وظن أنه الفراق وتأكد أنه ميت ومات فعلا، ها، وكفنوه، وفي الكفن لفوا الساق بالإيه؟ بنربط الساقين ببعض. وقيل التفت ساق الكفن بساق الميت، يبقى لفنا الساقين في بعض، والساقين لفناهم بإيه؟ بالكفن. ساق الكفن يعني مؤخرة الكفن من تحت، كلها معاني صحيحة. وقيل ماتت رجلاه ويبست ساقاه ولم تحملاه وقد كان جوالا عليهما. وقال الضحاك اجتمع عليه أمران شديدان، الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. هذا معنى الساق بالساق على قول الضحاك. والعرب لا تذكر الساق إلا في الشدائد الكبار والمحن العظام، ومنه قولهم قامت الحرب على ساق، وقيل الساق الأول تعذيب روحه عند خروج نفسه، والساق الأخرى شدة البعث وما بعده، فتلقى الشدة الشدة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، فاللهم ارحمنا. إذا التفت الساق بالساق في اتجاهين المفسرين، يعني اجتمعت الشدائد أو لفت الساق بالكفن وسيق إلى ربه، إلى ربك يومئذ المساق. هذه هي النهاية التي لا مفر منها. يقول الإنسان في أول السورة يومئذ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المساق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. نحن سائرون إلى الله. إلى ربك يومئذ المساق، أي إلى خالقك يوم القيامة المرجع، وذلك جمع العباد إلى الله يساقون إليه. في الآية الأخرى في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أنتم ملاحظين الموقف ده؟ الإنسان خرج من بطن أمه، ومن الله عز وجل عليه بأم ترضعه، وأطعمه وسقاه إلى أن بلغ أشده، فبدأ يتحرك يتحرك يتحرك بهذه الروح التي جعلها الله عز وجل فيه ولا نعلم ما هي، ثم قبض روحه فسكن ولف جسده بروحه وراح لربه. تخيلين عايشين القصة دي بالمعنى الإجمالي ده، ها؟ يتحرك ويسعى في الدنيا، فجأة بيسكت ويسكت، نلفه ساق بساق وفي كفن ويساق إلى ربه، يلا روح لربه. هذا المعنى ينبغي أن لا يغيب إخواني عن قلوبنا، لأن المعنى ده في لحظة، في لحظة الآن، في لحظة تتوقف الحركة وتبدأ الرحلة الجديدة الحقيقية التي لأجلها خلقت، فما خلقت إلا لعبادته، فإن وفيت سقت إليه سوقا جميلا، وإلا سقت كهذا الذي تسمع صفته. قال إلى ربك يومئذ المساق، حاله قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى بالرسالة ولا بالقرآن ولا بالقيامة ولا بالجنة ولا بالنار، إما مكذبا تكذيبا حقيقيا عقائديا وهذا كفر، وإما كذب حاله هذا التصديق وهذا فسوق. لن يصدق، فلا صدق ولا صلى أي لربه، لو هذا الإنسان المذكور في أول السورة، فلا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، لا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. فلا صدق ولا صلى، لا هنا بمعنى لم، يعني لم يصدق ولم يصلي، يعني تقول لا ذهب يعني لم يذهب، واضح. ولكن كذب أي بالرسول وبما جاء به، وتولى أي عن الطاعة والإيمان، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ما معنى يتمطى؟ ما معنى يتمطى؟ فلم يتمطى يعني المطي اللي هو الظهر، المطي اللي هي مركوب الظهر، فمشي يلوي ظهر. هذا سورة المختال المتبختر في مشيته، رجع بيتلوى، رجع بيفتخر ويتبختر ويختال، بعد ايه يعني انت راجع كده عمال تلف نفسك كده في ايه؟ انت ما عملتش طاعة ولا عملت حاجة ولا لحل الطائعين. هذا يصف حال من لا صدق ولا صلى، واخر الليل راجع الى اهله يتمطى، اصلها يتمطط وهو التمدد والتثاقل، يتثاقل ويتكاسل، هذا هو المعنى الثاني. يبقى اما من المطيع عن الظهر يعني بيلوي ظهره يعني بيتبختر ويختال، وإما من التمطط والتمدد والتثاقل يعني متكاسل عن الاستجابة لأمر الله. ثم ذهب إلى أهله يتمطط يعني يتمطط يتكاسل. ثم ذهب إلى أهله يتمطط، وإذا انقلبوا إلى أهله منقلبوا إيه؟ فكهين. إنه كان في أهله مسرورا، ده يخلي الواحد كده يتلم، خل واحد يتلم كده ويهدى، لكن انت تتمطى ومتبختر ومختال وفاكه ومنعنش ومزقطط ومسرور بايه؟ بايه؟ على حال المعاصي والذنوب. خل واحد يراجع نفسه حتى في حركاته حين رجوعه الى اهله، فليس السرور بالسرور وليس التفكه بتفكه، انما انت مغرور. قال تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. شوف ربنا بقى ما وصف حال واحد بالصورة دي، وهو مأخوذ من المطي وهو الظهر يعني يلوي المطر، أو من التمطط يعني التثاقل والتكاسل عن الداعي إلى الحق. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أولى فلان ولي فلان وأولى به، خلي بالكم احنا نقول حوالي خمس معاني للكلمة دي. ايه معنى اولى لك فاولى؟ قيل المعنى الاول يعني وليك الولي، فلان اولى بفلان يعني فلان هو الولي به، وليك الولي. اولى لك، اولاك الله ما تكره، كما في ردف لكم، اصلها ردفكم هنا بمعنى، خلي بالك اولى لك، شيل الالف الاولى دي، اولاك، وصلت؟ اولاك يعني أولاك ما تكره، شلنا المد لكلمة أولى فصارت أولاك، كما قال ردف لكم يعني ردفكم يعني تبعكم كده. وهذا تشديد شديد والتكرير للتأكيد، تأكيد هذا الوعيد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، الويل وليك ثم الويل وليك. قال الواحدي قال المفسرون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي جهل ثم قال له أولى لك فأولى، فقال أبو جهل بأي شيء تهددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئا، وإني لأعز أهل هذا الوادي. فنزلت هذه إصداقا لما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. يبقى أولى هنا بمعنى وليك الهلاك، يعني الهلاك هو المسؤول عنك، هو اللي يقوم على شأنك، يعني هذا أولى بك. وقيل من الويل، أولى يعني الويل لك، وهو من المقلوب. ها؟ الويل لما تألف حروف كلمة الويل تطلع أولى، قال لك هي من الويل ولكن قلبت الحروف، هذا قول. ومعنى التكرير لهذا اللفظ أربع مرات، يعني الويل لك حيا، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كم أولى دولت؟ أربعة. الأولى الويل لك حيا، الويل لك ميتا، الويل لك يوم البعث، الويل لك يوم تدخل النار. وقيل إن الذم لك أولى لك من تركه، يعني أنت أولى وأجدر بهذا العذاب، أولى لك فأولى. وقيل أولى بمعنى قرب من الولي، يعني القرب، مش كده؟ ها؟ فيقول قارب، يعني أولى لك فأولى، يعني قرب هلاكك، قرب هلاكك، قرب هلاكك، قرب هلاكك، هلاك قريب، هلاك قريب، هلاك قريب، هذا معنى. وذكر ابن كثير معنى جميل، قال أولى لك فأولى تهديد ووعيد، أكيد من الله الكافرين أو للكافر المتبختر، أي يحق لك أن تمشي هكذا، مش أنت ماشي تتبختر، يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك. أولى لك فأولى، أيها هي المشية دي فعلا مشية معك، هي المشية دي مناسبة ليك. ها؟ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، هي المشية دي اللي شكلك، هي المشية دي بتاعت اللي منظرهم زيك. ها؟ هذا معنى أولى. قال معناها قد كفرت بخالقك فيحق لك أن تمشي هكذا، كما يقال في المثل على سبيل التهكم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هو عزيز كريم؟ ده بيطلع في النار، بيتشوي في النار. ها؟ لكن هذا الحال الذي كنت تظنه عزة وكرامة، مش كده؟ هذا الحال أولى بك إذ كنت كافرا. أيوة، امشي المشية دي، من المشية دي بتاعت أمثالك، معناها كده أولى لك فأولى، أيوة هي المشية دي أنت أحق بيها. ها؟ كما قال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم أيوة امشي زي ما أنت عايز، في الآخر هتشوف الويل اللي جاي لك، معناها كده. وكقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، وكقوله تعالى اعملوا ما شئتم، هل كل الكلام ده إقرار له ولا وصف لحاله الذي هو أهل له، أهل أن يعذب عليه؟ ها؟ فهذا هو التفسير الخامس الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. أولى لك فأولى، الويل لك، أولى لك فأولى، الويل وليك، أولى لك فأولى، قرب هلاكك، أولى لك فأولى، هذا حقيق بك جدير بك إذ أنك قد كفرت بالله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ذهب إلى أهله يتمطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي جهل أولى لك فأولى. وكم من أبي جهل يكرر نفس هذا الموقف، يمط في ظهره ويتعاجب تعاجبا ثقيلا كريها، يسمع ويعرض، يسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن ذلك، يتفنن في الصد عن سبيل الله، ويتفنن في أذى الداعين إلى الله، ويمكر مكر السيء، ويتولى وهو فخور بما أوقع من الشر والسوء، وبما أفسد في الأرض، وبما صد عن سبيل الله، وبما مكر لدينه وشريعته. أولى لك فأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يهز أبا جهل ويقول له هذه الكلمة، عدو الله فسبحان الله تتكرر القصة ويتكرر المتنطون والمعرضون والمستهزئون، والله حليم صبور. من قبله تمطى فرعون، ما علمت لكم من إله غير، ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. تخيلين صورته بيتمطى ويقول الكلمتين دولت، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وصارت الأنهار من فوقه وتتلاطم الأمواج وهو يغرق. أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان، هؤلاء الجهلاء المتنطون، هؤلاء الجهلاء المعرضون، أيحسب هذا الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني هملا، لا يؤمر ولا ينهى، لا يحاسب ولا يعاق. يقال إبل سدى يعني ترعى بلا راعي، الإبل السدى اللي ماشي من غير راعي، هو فاكر نفسه ماشي كده من غير حد يرعاه؟ هذا الإنسان أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدا سدى لا يبعث؟ كل دي معاني مقصودة بهذه الآية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الإنسان ده فاكر أنه ماشي في الحياة كده بلا هدف بلا غاية، كما قال الجاهلون أرحام تدفع وقبور تبلع. لا لا، هكذا كان اعتقاد الجاهليين، أهل السوان بتولد والقبور بتدفن، ها وبين هذا وهذا لعب وله، وعيش حياتك، انت هتعيش مرتين، متاع قريب من متاع الحيوانات والدواب. أخواني إما أن يكون لك هدف، وإما أن يكون وراء هذا الهدف حكمة، وأن يكون قدومك، أن يكون قدومك إلى هذه الحياة يجري بقدر محكم ولغاية تراد ولحساب ولجزاء. هذا المفهوم اللي عند أهل الإيمان، هذا التصور بل هذا الاعتقاد بأن وراء هذا الكون خالق، وما خلق إلا ليحاسب ويجازي. ألم يكن نطفة من مني يمنى، نريد أن نعيش في ظل هذه العقيدة، عقيدة أن لنا رب ونحن إليه سنساق سنرجع، وعن هذه الأعمال سنسأل ونحاسب. فكل لحظة من لحظات الحياة لابد أن تربطه بهذا الاعتقاد. أنت فين يا ابني؟ ورايح فين؟ أنت في أرضي وتحت سمائي وماشي كده فين؟ رايح عشان أقابل ربي. طب هتقابله بإيه؟ فين أعمالك؟ هناك حقيقة أنت لا تستطيع أن تنكرها، ذكرك الله بها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اسمع الآية اللي بعدها، وهو يمس قلبك بهذا النداء. أنت فاكر أنك عايش كده بلا راعي، بلا سؤال ولا حساب ولا جزاء ولا عقاب؟ ها؟ ألم يكن نطفة من غير أي غموض، ببساطة جديدة، تعال كده، أنت كنت إيه؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ المني اللي هو ماء الرجل الذي يجري من مجرى البول. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يمنى يعني يراق. انت مش كنت مني خرج من مجرى البول اترمى في رحم من الارحام؟ هو ده معنى الايه. شوفوا صوره التعبير عن اصل خلقتنا من الخالق العزيز سبحانه. ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي ألم يكن ذلك الإنسان قطرة من مني يراق في الرحم؟ وسمي المني منيا لإراقته، اسم مني لأنه بيترمي بيراق، خلاص. والنطفة هي الماء القليل، أنت مش كنت نطفة ماء يعني حبة ماء قد كده، اترموا وألقوا وأريقوا في رحم. تخيل بقى الإنسان اللي بيتجبر ده بالصورة اللي شايفها دي، كان هو كده أصلا، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وفي قراءة ألم تكن نطفة من مني يمنى، وفي قراءة ألم تكن نطفة من مني تمنى أي تراق. ألم يكن نطفة صغيرة من الماء من مني يراق. ثم كان علقة فخلق فسوى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في كلمتين كموضوع كبير جدا. تخيل المني ده والخلية الواحدة دي تنقسم إلى خلايا واثنين واربعة وثمانية وستاشر، وتعتمل لك العلقة اللي انت شفتها في النهاية دي نقطة الدم المتجمدة، ثم تصير المضغة قطعة اللحم اللي تراها، وتكبر هذه الخلايا وتتعلق في جدار الرحم وتأخذ غذاء لتبدأ في التشكل في التخلق. فخلق عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين وجهاز هضم وتنفسي ودوري. من ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ من الذي وجه هذا الاتجاه وجعلها بهذه الصور؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. فأول الصورة نسوي بنانة، هنا قال فخلق فسوى أي فعدله وكمل نشأته ونفخ فيه من روحه فجعل منه الزوجين الصنفين من نوع الإنسان، الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. أمس كان أخي أسامة بيعرض علي درس مقرر على أولاد في الحضانة، ففي درس دولي بنعرف الولد يعني إيه ذكر ويعني إيه أنثى، فيجيب لهم عروسة في صورة ولد وعريس ثاني العروس ثاني في صورة واحد ولد واحد بنت، ويحط لهم على الصبورة ده ولد وبنت عشان يفهموا يعني ذكر وأنثى. والله سوانا وخلقنا وجعلنا ذكورا وإناثا قبل أن نعلم نحن أصلا ما ذكر وما أنثى. أنت خرجت عايز اللي يعلمك وبيعملوا لك حضانات عشان يفهموك يعني ذكر وأنثى. متخيل ضعفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وجهلنا؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أنا بدي أسأل سؤال يا شيخ عبد الرحيم، أي مشكلة قابلنا في حياتنا وأي موقف وأي أحداث مهما زادت تعقيدا أيهما أشد تعقيدا، الموقف اللي في حياتك ده أو مواقف الحياة، ولا قضية أن تتحول نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى تخليق إلى تسوية؟ اللي هي القضية الأكبر. أنت معايا إزاي؟ مشكلة مالية، مشكلة اجتماعية، مشكلة سياسية، أهون في حلها ولأنك تخلق من نطفة إنسان. تتكلم في إيه؟ تتكلم في إيه؟ فسبحان الله من إعجاز هذا القرآن أنه يخاطب أصغر وأكبر واحد بنفس الأسلوب وببساطة شديدة جدا. هي قضية الخلق دي أنت مش كنت نطفة؟ طب ما أقدرش أنكر. وأبوك يحكي لك يوم خد أمك للدكتور وسونار ونشوف وكذا، والحمد لله القلب نبض وفي نبض، الحمد لله بيتحرك، الحمد لله السائل كويس، الحمد لله. فاكرين ما هو ده؟ أبوك يحكي لك إذا كنت ناسي. أنت تشوف في ولدك إذا كنت ناسي آية متكررة. طب اللي خلق النطفة دي أليس بقادر على كل شيء؟ فأصعب قضية في تخيلنا في نظرنا الضعيف قضية التخليق دي، قضية إن الرجل في شهوة يريق قطرة، لا ده مش ما أراه، نطفة من مني، ده المني اللي أريق ده أنت جزء منه، واحدة من ملايين في وسط سائل كبير جدا بالنسبة للخلية دي. كنت أنت واحدة من دول التي لا ترى بالعين المجردة، حتى صرت بهذه الصورة، وبعد أن ولدت أعطاك الآلات اللي بتحصل بها المعلومات، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الآلات اللي حصلت بيها كم من الأفكار والمعلومات والاتجاهات والحركات اللي في الحياة. طيب هذا التخليق وهذا الاستيعاب هذه المعلومات، قضية دي أصعب ولا أي قضية بتمر بينا في حياتنا؟ والرحلة دي أطول وأشق ولا أي رحلة في حياتنا؟ ففي الحقيقة بدأت حياتنا برحلة طويلة معقدة لا يستطيعها البشر ولا يملكها إلا الله، حتى تكون في أول شيء آية إن كل اللي هيمر بيك من رحلات ومواقف وأحداث أهون من ذلك، فاستعن بالذي أجرى الرحلة الأولى والذي خلقك أول مرة والذي وهب لك هذه الآلات، إلجأ إليه. ولذا قال بعدها أليس ذلك بقادر، وليس فقط في القدرة على البعث، أليس ذلك بقادر مطلقا مطلقا، أليس ذلك بقادر لاستطاع أن يخلق هذا التخليق؟ مش مرة ولا اثنين ولا مليون ولا مليار، ده كل مخلوق وكل حيوان وكل دابة خلاق. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللي خلق النطفة الأولى قذفها ومناها وجعلها علقة فمضغة فخلقها فسواها، أليس ذلك بقادر على أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ يعني اللي خلقها أول مرة أليس بقادر على أن يعيدها بعد أن خلقت؟ لو كنا بنتكلم في مفهوم البشر صعوبة وسهولة، الهون أصعب، تخليق من لا شيء ومن عدم ولا إعادة شيء مخلوق؟ ولهذا قال ابن عباس وكلاهما على الله هين. لكن في تصوراتنا احنا اللي بننكر البعث ومستبعدين القيامة، أليس ذلك بقادر؟ وفي قراءة زيد بن علي أليس ذلك يقدر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم بلى. ورد في ذلك عدة أحاديث، إن العبد لما نزلت هذه الآية حديث البراء أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك ربي وبلى. وأخرج ابن النجار في تاريخ عن أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه الآية قال على ذلك من الشاهدين. وأخرج الإمام أحمد في سنن أبي داود والترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فليقل بلى. ومن قرأ المرسلات عرفا فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنا بالله. ولكن في هذا الإسناد رجل مجهول وضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، ولهذا اختلف العلماء هل يقال هذا أم لا يقال. أقول والله أعلم أن هذا لا تعتقد فيه إن ورد شيء بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إحنا عندنا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن وارد في أكثر من حديث صحيح. يعني كانت إذا قرأ آيات الجنة أو آية فيها ترغيب سأل الله عز وجل، والآية اللي فيها تخويف أو ترهيب استعاذ بالله سبحانه وتعالى، فهذا من ذاك، فهذا من ذاك على الإطلاق. أما التخصيص والتعيين فلم يرد فيه حديث صحيح والله أعلم. خلاص، فالأمر فيه سعة والحمد لله. تفضل. أي ذكر يا أخوان حاضر، أي ذكر في القرآن يجوز أن يقال في الحالين، ولكن بعض العلماء قيد وقال لا يذكر في الفرائض إلا الوارد، وفي النوافل يذكر ما شاء. في علماء أطلقوها فرائض أو نوافل، تدعو بما شئت من أدعية حتى الأدعية العادية حتى غير هذه الأدعية. ومنهم من قال لا، الفرائض نجعلها بالوارد، اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقوله في الفرائض، والذي لم يرد يا رب بارك لي في عيالي، يا رب وسع علي، يا رب حل لي مشكلتي، يا رب كذا كذا، الامور اللي ندعو بها العامه دي قال اجعلوها في النوافل. تمام. لكن كان شيخنا رحمه الله الشيخ صفوت كان دائما يقول تقال في الفرائض والنوافل، يدعو الانسان بما شاء، وليست الصلاه الا صله بين العبد وربه، فيطرح العبد ما عنده بين يدي الله سبحانه وتعالى في فريضه او نافله، فالله اعلم. ولكن هذان هما القولان الذين سمعناهما من أهل العلم في هذه المسألة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه قادر على أن يحيي الموتى، وقادر على النشأة الأخرى، وما يملك الإنسان إلا أن يخشع لله سبحانه وتعالى أمام هذه الحقائق التي لا يملك منها شيء. ده يعني سبحان الله، أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ الواحد يبقى ماشي في حال وفجأة يلاقي ودنه مش سامع وبطن ويجري على الدكتور، فجأة يلاقي نفسه مش شايف الدكتور ده مية بيضة ومية زرقاء ومية حمراء، فجأة كده مش كده؟ ها انت نغتر بيه يا اخوانا، والله احنا أضعف من الضعف، أضعف من الضعف، نسأل الله أن يرحم أضعفنا. ولكن ما يعتري الإنسان من رؤية النفس، وما يعتري الإنسان الزهو أنه يغتر بما عنده من جوارح، فعود إلى نفسك وتذكر من وهب لك هذه الجوارح وما يطلبه منك وما أنت عنه مسؤول، وكيف أنه قادر على سلب ذلك كله منك، وإن أبقاه عليك فليس لكرامتك عليه، إن أبقاه عليك فمزيد حجة، مزيد حجة عليك، أن هذا كله ستسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن نستعمل هذه النعم في طاعتك وفيما يرضيك عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.